سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوقد فسناكم ملأ الدنيا وهداكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حب آل البيت يستمر اللقاء وتطيب الصحبة، ونلتقي اليوم مجددا مع السيد الجليل عالم التأويل ابن عم رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم حضر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عشنا في لقاءات سابقة ومضات من ذكريات طفولته السعيدة بصحبة ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع وتعلم منه، وقد أكرمه الله بدعوات عظيمة مجابات من خير خلق الله صلى الله عليه وسلم رافقته بركتهن طيلة حياته، على رأسها دعوته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. هذه نعيش معها اليوم بإذن الله نفحات ومواقف من تأويل ابن عباس لكلام الله سبحانه وتعالى. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عصر الصحابة رضوان الله عليهم نزول القرآن، وشهدوا من أسباب نزوله وتنزيله على وقائع الحياة ما لم يشهده من جاء بعدهم، فكانوا بحق أعلم هذه الأمة بتفسير هذا الكتاب وأبصرهم بمقاصده وغاياته. لكن طبعا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم على درجة واحدة بعلم تفسير القرآن، فقد امتاز بعضهم عن بعض، وعلم بعضهم ما لم يعلمه غيره، وذلك بحسب تواجدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مهمة ابن عباس أن يطوف عليهم جميعا ويأخذ من كل منهم ما يعرفه، فاجتمعت عنده معارفهم جميعا فاستحق أن يقال له البحر. ومن أولها، اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى مسألة نحن لا نستطيع أن نقارن ما نسمعه من ابن عباس مع ما نعلمه اليوم. فاليوم كل شيء بين أيدينا، وقد وصلنا على طبق من ذهب بعدما جمعه لنا السلف الصالح من العلماء على رأسهم عبد الله بن عباس، لكن في زمانهم كان الأمر يحتاج إلى بحث وتحري وتمحيص وتدقيق وجمع. حتى في الأمور التي نعتبرها اليوم بسيطة، على سبيل المثال اليوم نفتح أي مصحف فننظر في مقدمة كل سورة فنعرف إن كانت مكية أو مدنية، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أو في المدينة. لكن في البداية لم يكن هذا الأمر مشتهرا ومنتشرا هكذا، فها هو ذا ابن عباس يسأل ويتحرى عن كل سورة أين نزلت. يقول: فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل من القرآن في المدينة، فقال: نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة. ومما اهتم عبد الله بن عباس بجمعه أيضا الآيات التي نزلت في المعارك والغزوات. يقول رضي الله عنه: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن المغازي وما نزل من القرآن في ذلك. ثم يضيف ابن عباس تعليق جميل جدا، يقول: وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت محبة آل البيت في قلب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، رأينا اللقاء السابق كيف كانت منزلة عبد الله العلمية عند الخليفة عمر بن الخطاب. وهذا التابعي الجليل سعيد بن جبير يقول: قال عمر لابن عباس يوما: لقد علمت علما ما علمناه، ولعل ذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لابن عمه عبد الله يوم كان طفلا، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأخبر الطبراني في الكبير بإسناد رجاله رجال الصحيح عن عبد الملك بن ميسرة قال: جالست 70 أو 80 شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد منهم خالف ابن عباس فيلتقيان، يعني بالنهاية يتفق مع رأيه في المسألة. يقول عبد الملك: وأما أن يقول له القول كما قلت، أو يقول صدقت، وذلك دليل على قوة حجة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وسعة اطلاعه. وقد ذكرنا في لقاء سابق كيف أولى الخليفة الراشدي عثمان بن عفان بن عباس الإمام على موسم الحج، وما فعل ذلك إلا لأنه رآه أهلا لها رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فكان من الطبيعي وابن عباس قد تولى موسم الحج أن يخطب في الناس. ومما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في شأن خطبته هذه قول الأعمش وهو محدث ثقة محدث الكوفة في زمانه، يقول: حدثنا أبو وائل وهو شيخ الكوفة مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى، وهو من العلماء العباد. أبو وائل هذا رحمه الله قدر الله أن يكون في الحج في السنة التي كان فيها ابن عباس أميرا على الحج، فحدثنا عن خطبته تلك بكلمات قليلة لكن معناها عظيم. قال: خطبنا ابن عباس وهو أمير على الموسم، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. يا الله، أي علم حوى صدر ابن عباس، وأي منطق صدر عن قلبه. فهذا عبد الله بن مسعود، وما أدراكم ما ابن مسعود، هو من كبار علماء الصحابة الكرام ومن مفسري القرآن العظام. أعجب بفهم ابن عباس القرآن فشهد له وقال: ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس. وها هو ذا الإمام شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن جبر، وهو ممن تتلمذ على يدي ابن عباس، يقول: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا. شهادة والشهادة من خيرة العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم من تتلمذ على يديه ومنهم من عاصره. فها هو ذا عالم جليل من علماء الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يذكر أن رجلا أتاه يسأله عن معنى قوله تعالى: السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فقال ابن عمر: اذهب إلى ابن عباس فاسأله ثم تعال فأخبرني ما يقول. فذهب الرجل وسأل ابن عباس، فقال له ابن عباس: كانت السماوات رتقا لا تمطر، كانت ملتئمة، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق الله للأرض أهلا، لما خلق سبحانه الناس، فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما، رضي الله عنه وأرضاه. كان ابن عباس يعيش القرآن مع الأنفاس. فقد روى عبد الله بن أبي مليكة قال: دخلت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليل حتى أصبحت، فقلت له: لما؟ قال: طلع الكوكب الذنب فخشيت أن يطرق الدخان. رأى في السماء الكوكب الذنب فخشي أن تكون علامة بقرب القيامة، لكنه ما قال خشيت أن تقوم القيامة، بل قال: فخشيت أن يطرق الدخان، يتكلم عن الأمر بالتعبير القرآني، يأخذ كلماته من قوله تعالى عن مقدمات يوم القيامة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم راح يقول كما يخبرنا ابن أبي مليكة: سلوني عن سورة البقرة، سلوني عن سورة يوسف، فإني قرأت القرآن وأنا صغير. يريد أن ينشر علمه وينفع به قبل أن تقوم الساعة أو قبل أن يموت، رضي الله عنه وأرضاه. فمن شكر نعمة العلم التعليم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأعلمنا أن نعلمه وننفع به الآخرين. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كان من منهج ابن عباس في تفسيره لكتاب الله أن يرجع إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن لم يجد في ذلك شيئا اجتهد رأيه وهو أهل لذلك. وكان رضي الله عنه يرجع أحيانا إلى أخبار أهل الكتاب ويقف منها موقف الناقد البصير والممحص الخبير، فلا يقبل منها إلا ما وافق الحق ولا يعول على شيء وراء ذلك. وكان من مناهجه في التفسير أيضا توضيح القرآن بالحديث، كما ذكرنا على سبيل المثال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه! فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المطلب، يا بني صهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. ومن مناهج ابن عباس التفسير تفسير القرآن باللغة، فالقرآن إنما نزل بلغة العرب، كان يقول: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. فكان أحيانا يستخدم اللغة والشعر لتفسير الألفاظ الغريبة في القرآن. ومن هذا أنه جاء في يوم نافع بن الأزرق ونجد بن عوينر فقالا: إن نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا بشرط أن تأتينا بشاهد من كلام العرب. فقال ابن عباس: سلامي عما بدا لكما. شوفوا الثقة، لن أقول بالنفس، وإنما ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت سببا لتحصيل ما حصل من علوم وفهم. فسأله الرجلان عن عدة كلمات يعتقدان أنها غريبة عن اللغة العربية، نذكر منها على سبيل المثال: سأله أحدهما عن كلمة ثواب في قوله تعالى في سورة الرحمن: يرسل عليكما ثواب من نار ونحاس فلا تنتصران. قال: أخبرني عن قوله تعالى ثواب. فقال ابن عباس: الثواب اللهب الذي لا دخان له. قال الرجل: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أمية بن أبي الصلت يقول: يظل يسب كيرا بعد كير وينفخ دائما لهب السواغ. له لهب لكن لا دخان له. ثم قال الرجل: فأخبرني عن قوله تعالى بيضة في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ليزا. قال ابن عباس: يعني زائرة لا عدل فيها، غير مستوية، حيث جعل لهم الذكر وله الأنثى تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وعلى الفور أعطاهم الدليل على معناها من لغة العرب، قال: أما سمعتم قول امرئ القيس ضاغت بنو أسد بحكمهم إذ يعدلون الرأس بالذنب؟ فقال الرجل: أخبرني عن كل بنان في قوله تعالى: فاضرب فوق الأعناق واضرب منهم كل بنان. قال ابن عباس: أي أطراف الأصابع. أما سمعت قول عنترة: فنعما فوارث الهيجاء قومي إذا علقوا الأسنة بالبنان؟ الأسنة جمع تكسير لسنان وهو نصف الرمح، والفارس الحقيقي إذا أراد أن يقذف بالرمح أو الحربة يمسكها بأطراف أصابعه، فهذا هو البنان بلغة العرب. كأن لفهم ابن عباس لكلام الله وعلمه بلغة العرب، ولعل بعض هذه التساؤلات التي يجيب عنها رضي الله عنه هي مما يخطر في بالنا أحيانا، وربما من ذلك كلمة غاسق في قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. بعض الناس لا تعرف معناها كحال هذا الرجل، وقد سأل ابن عباس عنها فقال له رضي الله عنه: هو الليل، أما سمعت قول زهير بن أبي سلمى: ظلت تجوب يداها وهي لاهية حتى إذا جمح الإظلام في الغسق. في الواقع أحبتي في الله، هذا بعض مما سأل الرجلان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نتوقف لفاصل أحبتي في الله ونعود بعده بإذن الله نكمل مع الحبر البحر ابن عباس نفحات ومواقف من تأويله لكتاب الله، فابقوا معنا في حب آل البيت. يا يا أهل البيت سلاما، يا أهل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع من دعا له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مع عبد الله بن عباس وتوضيحه معاني القرآن للناس. يروي المنهال عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع في صدري. قال ابن عباس: تكذيب؟ فقال الرجل: ما هو بتكذيب، ترك اختلاف. فقال ابن عباس: فهلما ما وقع في نفسك، هات ما يحيرك. قال له الرجل: أسمع الله يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ويقول في آية أخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ويقول أيضا تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أي يعترف الكفار يوم القيامة بكفرهم، ويقول في آية أخرى سبحانه عن قول الكفار: والله ربنا ما كنا مشركين. وقد كتم في هذه الآية. فقال ابن عباس: أما قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله عز وجل يغفر يوم القيامة لأهل التوحيد ذنوبهم، ولا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره، لكن لا يغفر الشرك. فلما رأى المشركون ذلك قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك. فقالوا: نقول: إنما كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول الله عز وجل: أما إذ كتمتم الشرك فاختموا على أفواههم، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فعند ذلك يصدق بحقهم قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. هكذا وبكل بساطة ويسر أوضح ابن عباس المعاني أمام الرجل. لذلك لم يحصل عندنا شيء من سوء ظن والعياذ بالله بآية من كلام الله أو حكم في شرع الله، فلنظن بأنفسنا السوء، نحن من لا نعلم، فلنتهم أنفسنا بالجهل وعدم المعرفة، ولنسأل أهل العلم. في الواقع أخواني الكرام أخواتي الحبابات، الأمثلة على تأويل عبد الله بن عباس لآيات كتاب الله كثيرة، لكن الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل، وكل من أراد أن يبحر في كتب التفسير سيجد أقوال ابن عباس في غالبيتها وأشهرها، منها تفسير ابن كثير والقرطبي وغيرها، ولا يفوتنا تفسير الطبري شيخ المفسرين، من عمد في أغلب آيات القرآن أن يبدأ أول ما يبدأ بما ورد عن ابن عباس في هذه الآية التي يتعرض لتأويلها. وهنا اسمحوا لي أحبتي في الله، لابد من توضيح مسألة. نحن الآن نتكلم عن علم ابن عباس وسعة إدراكه وفهمه وفقهه وتميز تأويله، لكن هذا لا يعني من الآن وصاعدا كلما قرأتم قولا مرويا عنه أن تقولوا: هذا صحيح مؤكد، فابن عباس من أفقه الناس وهو الثقة الصادق. نعم، هذا كله صحيح بحق ابن عباس، لكن هناك كذابين قد وضعوا أقوال ونسبوها إلى ابن عباس، ولا يأخذكم الذعر الآن. طيب، ما دام الأمر كذلك فكيف سنعلم ما صدر حقا عن ابن عباس مما كذب على لسانه؟ ببساطة أطمئنكم، لا داعي للقلق، فعلماء الأمة السلف الصالح رحمهم الله قد حققوا كل هذه الروايات وأجروا دراسات عن هؤلاء الرجال الذين رووا عن ابن عباس، وذلك من خلال ما يعرف بعلم الجرح والتعديل. وتفصيل هذا الأمر ليس محله، لكن باستطاعتكم أن تعودوا إلى كتب العلماء الثقات التي حققت بإذن الله تعالى، وستجدون فيها التفاسير التي فعلا نسبتها لابن عباس. لكن أنتهز الفرصة لأحذر وأنبه من سلسلة رجال نجد روايتهم أحيانا عن ابن عباس، وهم محمد بن مروان الصدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح، وهذه السلسلة تعرف بسلسلة الكذب. فلما ترون قولا لابن عباس وهو عن طريق هؤلاء الرجال فهو كذب موضوع وليس لابن عباس حقيقة. والسدي الصغير هذا واسمه محمد بن مروان غير اسماعيل السدي وهو ثقة يروي عن ابن عباس ويعرف بالسدي الكبير. إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، ونحن نعيش مع ابن عباس والقرآن لا يفوتنا أن نذكر أهمية تدبر القرآن عند ابن عباس، ذلك القرآن الذي فهمه عاشه وأحسه واستشعر معانيه بكل ذرة من كيانه وتفاعل مع مقاصده، فكان يقول لأن أقرأ البقرة في ليلة وأتفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن هذرما. فترى كيف حال تلاوتنا لكتاب الله؟ هل نتلوه بتأني، بتدبر، بتفكر، نعيشه بقلوبنا وأرواحنا، أم مجرد كلمات نتلوها سريعا رفع عتب كما قال ابن عباس هذرما؟ نسأل الله العفو والعافية. أما ابن عباس فكان كما يخبرنا ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل فسأله أيوب كيف كانت قراءته، قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، فجعل يرتل ويكثر النسيج يكررها ويبكي خاشعا بين يدي الله رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، بالله عليكم لما نتلوها أو نسمعها ماذا تفعل بنا؟ ابن عباس كان يرتلها في صلاته ويبكي وينتحب لأنه فهم المعنى، واجه الحقيقة ولم يهرب منها، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تهرب، حقيقة ثابتة في حياتك تحاول أن تتناساها، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك ستموت والله حي لا يموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك سترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن قبرك سيكون إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، إنه الواقع الذي لا مفر منه، فكفانا فرارا ولنواجه الحقيقة. فيا من يلهو في الحياة وجاءت سكرة الموت بالحق، ويا من قصر في الصلوات وجاءت سكرة الموت بالحق، ويا من ينفق أمواله في أبواب تفسد على الأمة دينها وجاءت سكرة الموت بالحق، ويا من يعق والديه وجاءت سكرة الموت بالحق، يا من ماله حرام وجاءت سكرة الموت بالحق، يا من ترفضين الحجاب وجاءت سكرة الموت بالحق، يا كل من هو أدرى بما يفعل وبما فعل مما لا يرضي الله وجاءت سكرة الموت بالحق. هكذا أحبتي في الله ينبغي أن يكون تدبرنا لكلام الله. ابن عباس من دعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اجتهد في فهم كتاب الله وتدبره وعيشه والتعبد به فرضي الله عنه وأرضاه. اللقاء المقبل بإذن الله نكمل مع ابن عباس وحاله مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم كما جمعتنا على ذكرهم في الدنيا اجمعنا معهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل البيت سلاما، يا أهل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوصل، فكناكم ملأ الدنيا وجاكم طير غر، نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا أهل البيت.